الشيخ عثمان شيخ دير ناعس يأتيه خفير الفرنج النصارى راكبا أسدا ويخلو به ويناجيه ويقول يا شيخ عثمان وكلت بحفظ خنازيرهم، فيعذره عثمان وأتباعه في ذلك ويرون أن الله أمره بهذا كما أمر الخضر أن يفعل ما فعل، كما عذر ابن الزكي وأمثاله خفراء المشركين التتار. والجواب لهذا كالجواب لذلك، يقال له وكلك الله تعالى بهذا الذي أنزل على لسان نبيه الدين أمر أن يوالي المسلمين وأن لا يتخذ اليهود والنصارى أولياء، بل أمرك أن تبغضهم وتجاهدهم بما استطعت، هو أمرك أن تتوكل بحفظ خنازيرهم، فإن قال هذا ظهر كذبه، وإن قال بل هو أمر ألقي في قلبي لم يكذب. وقيل له فهذا من أمر الشيطان لا من أمر الرحمن الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، ولكنه من الأمر الذي كونه وقدره كشرك المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فبينت لهم أن رجال الغيب هم الجن. الشيخ سبق أن ذكر الأقوال الثلاثة والتحقيق أنهم من رجال الجن الذين يظنون البعض يسمونهم رجال الغيب. قال: من ظن أنهم إنس فمن جهله وغلطه. الشيخ يقرر المسألة دائما أن الإنس سموا إنسا لأنهم يؤنسون يعني يشاهدون، والجن من الاجتنان والستار، ومنه قول تعالى: إني آنست نارا. فالجن لا يرون والإنس يرون كما لا يخفى. لكن أيضا أشار الشيخ في مواطن أنه يعني هذا هو الأصل، الأصل كما في الآية أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، لكن قد يرى إيش؟ قد يرى الجن. قال الشيخ رحمه الله: وقد رآهم أي رأى الجن غير واحد، وقد رآهم أي الجن غير واحد، لكن الأصل أنهم لا يرون فيه يعني لا يرون في كل حال، لكن هل تقع رؤيتهم؟ تقع، كما ذكر الشيخ رحمه الله في مواطن الرد على المنطقيين 70 و400 والفتاوى 15 صفحة 7 وغيرها. قال عندكم: وكان غير هذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ محمد بن الزكي. هنا المحقق جزاه الله خير الشيخ محمد العصراني بذل جهدا مشكورا في تحقيق اسمه وأنه محمد بن الزكي وليس ابن السكران، أن هلاك ملك المشركين قبل ما نواصل كان فيه بستنبيه في صفحة 969 في العنوان الجانبي. قال عندك هنا المحقق: وقوع الردة من بعض ماذا؟ نعم، هو واضح السياق أنه وقع من وين؟ يعني عندك الآن جبرية وعندك قدرية نفات، فالردة تقع من هذا أو ذاك؟ الذي يظهر أن الردة هنا وقوع الردة من بعض الصوفية أو الجبرية، خاصة أن الشيخ رحمه الله يعني لا يكفر إيش مقتصدة ماذا؟ مقتصدة القدرية. والكلام وسياق الكلام كله حديث عن من إيش؟ عن الصوفية الجبرية. طيب نرجع إلى ابن الزكي. قال: لما دخل هلاك هنا موضوع هلاك، طبعا هلاك يعني هو كان مشركا كافرا، وهم يقال انه اراد الاسلام، لكن نسأل الله العافيه بعض الفلاسفه الزنادقه يعني يرون ان الاسلام لك ان تدخل في الاسلام ولك ايش ان تدخل في اي دين، فهم يسوغون ايش الاديان الاخرى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالفلاسفة وإن عظموا الأنبياء فلأجل أنهم أقاموا قانون العدل. يعني هذا دائم الشيخ يعني يذكره، يقول هم الآن يعظموا الأنبياء لأنهم أقاموا العدل، أما قضية الإيمان بالله واليوم الآخر فهذا إيش لا يلتفتون إليه. قال: ولا يوجبون اتباع نبي بعينه. ولما ظهرت الترك الكفار، طبعا لما قلت ترك الكفار هم من؟ من الترك التتار هنا. يقول لما ظهرت الترك وأراد أن يسلم اللي هو هلاكو أشار الفلاسفة ألا يفعل, أشار الفلاسفة إيش ألا يفعل. هذا في الرد على المنطقيين 42 و400. طيب هنا يقول لما رأيته اللي هو محمد بن زكي أنكرته واستعظمت أن يكون شيخ من شيوخ المسلمين يقود فرس ملك المشركين قتل المسلمين. فقلت القائل هنا من ابن الزكي, نعم يعني هذا الذي تفعله بأمر يعني بأي أمر أو تأمر بأي أمر. فقال الشيخ هذا إيش؟ قال نعم بأمر, يعني ما فعلته إيش إلا بأمر. فابن الزكي سكت وأقنعه هذا الجواب. ليش أقنعه طيب لهذا الجواب؟ نعم لأنه بأي أمر هذا ابن الزكي الجواب الذي أقنع ابن الزكي الآن أي نعم هذا يكفي استدارة الله, لأنه الآن هذا الذي يعني ظهر أعداء الله وكان يقود يعني فرس هلاكو يحتج بماذا؟ يحتج بالقدر, يحتج بالأمر الكوني القدري. فهذا الاحتجاج انطلع على إيش؟ على ابن الزكي نسأل الله العافية. قال عندك الشيخ كان وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولهذا في الشيخ في في في موطن يقول في المجموعة العالية يقول الفرق بين الكلمات الدينية والكونية به تزول الشبهات في مسائل الدين والقدر. يقول الفرق بين الكلمات الدينية والكونية به تزول الشبهات في مسائل الدين والقدر, كذا في المجموعة العالية الأول 96. هنا في الفرقان قال وكان هذا لقلة علمه, قلة علم ابن الزكي بالفرقان بين الرحمن ولا الشيطان, وظن أن ما يؤمر بالشيوخ في قلوبه من الله. كونه يأتي من قلوبه ما هذا قد يكون حال رحماني وقد يكون حال إيش شيطاني وقد يكون حال بهتاني. وأن من قال حدثني قلبي عن ربي فإن الله تعالى هو يناجيه. هذا الكلام عن حدثني قلبي عن ربي سبقا مر بنا في صفحة 46 و300 من هذا الكتاب, وذكرنا مقاتل بن عقيل الحنبلي فيما نقله تلميذه ابن الجوزي في تلبيس ابليس صفحة 300 و400 قال قال ابن عقيل من قال حدثني قلبي عن ربي فقد صرح أنه غني عن الرسول عليه الصلاة والسلام, ومن صرح بذلك فقد كفر. قال فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة, وما يمكن أن يكون هذا القائل أن يكون من إلقاء الشياطين, يعني هذا الذي حدثه قلبه ها؟ ابن عقيل, ابن عقيل يقول يقول صرح أنه غني عن الرسول, صرح يقول من صرح بذلك نعم يقول من قال حدثني قلبي عن ربي فقد صرح أنه غني عن الرسول, هكذا يقول يعني, ومن صرح بذلك فقد كفر. هو يصرح أنه غني عن الرسول هذه واضحة يعني, لكن سبق أن نبهنا أن ابن عقيل رحمه الله يعني كان شديدا على إيش على الصوفية, وأن من عنده نفس كلامي كابن عقيل وأيضا كتلميذه تجد يعني أن نقمتهم على المصوفة أشد. ولهذا كتاب تلبيس إبليس غلب عليه الرد على إيش على الصوفية. يقول ابن القيم رحمه الله وعامة من تزندق من السالكين فالإعراضه عند واعي العلم وسيره على جادة ذوقه ووجده, لها قضية حدثني قلبي عن ربي هكذا في المدارج الأول 58 و100 والثاني 68 و400. والكلام في هذا يطول, سبق أن مرت بنا الحالات في الصفحة 46 و300. إلى أن قال وهذا أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا يحتاج إلى واسطتهم. يقول الشيخ هذا أضل الآن، ها اللي يقول حدثنا قلبي عن ربي ولا أخذنا علمنا، أو المقال الأخير أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، يقول أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء. وجه ذلك إذا صار يأخذ عن الحي مع أنه صار إيش؟ صار يأخذ عن الحي الذي لا يموت، صار ماذا؟ صار كان أفضل من الأنبياء، لأن الأنبياء ما يأخذ عن الله، يأخذ عن طريق إيش؟ عن طريق جبريل عليه السلام. فلهذا يقول ابن القيم في غطلف يقول غاية الجهل، فإن الذي سمع من الملك موسى، وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السمع من بعض ورث الرسول، يعني هم الآن ما سمعوا الحديث من إيش؟ من ورث الرسول من الصحابة والتابعين. قال ولعل الذي يخاطبه هو ماذا؟ هو الشيطان أو نفسه الجاهلة. قال وأنه لا يحتاج إلى وسطهم، طبعا يدعي أنه إيش؟ لا يحتاج إلى وسطهم في ماذا؟ في إيش؟ في التبليغ، والشيخ له رسالة في الواسطة، صح ولا لا؟ هل يقال لابد لنا من واسطة بينه وبين الأنبياء؟ ففصل الشيخ كما هو معلوم، قال إن كانت المراد واسطة التبليغ نعم، أما أن يراد بالواسطة يعني واسطة بحيث أنه يجعل الرسل شفعاء يسألهم ويدعوهم، فهذا كفر ولا تصح هذه الوساطة. جاء رد الشيخ رحمه الله لما قال هذا الشيخ أن أن أن أن مظاهرة الكفار هي بأمر، جاء الرد كما تلاحظون بأي أمر، أهو بالأمر الشرعي؟ إن كان بأمر الشرعي فقد كذب، أليس كذلك؟ لما قال بأمر الله الذي بعث به رسول أنزل في القرآن أم بأمر وقع في قلبك، فإن قابل أول ظهر كذبه، فالله تعالى لا يأمر بأن يقاتل الشخص مع الكفار وأن يظاهرهم وأن يعينهم كما لا يخفى. إلى أن قال الشيخ في 16 من الصفحة قال فإن هؤلاء أعظم عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يرجع إلى ماذا خلال السياق؟ الذين قدموا وأولئك عصاة من عصاة أمته. ها؟ اللي هو إلا بالسبعين وبن هود وكذا يعني حتى في المآلات يعني مستعني الشيخ عبد الرحمن. إيه لكن عادة أبو يزيد لما قال الكلمة هذه قال هو صاحي ولا زي العادة عند ذول؟ إيه لكن هالكلمة وقال في عبارة أشنع منها، قال وقت الذهول صح لا ما في الجب بل سهل الله وإلى آخره، لكن هذه العبارة إن كان قال وقت ذهول وفناء واصطلام فالأمر واضح صح لا ما كان لأنه كان في نقاش لما قال إن جاءت طلبة الحديث جاءت في ترجمة في السياق قال العبارة هذه نحن قدنا كان السلام خدت منه وكنا عنه وقالوا عن فلان فلان أين هو الآن قالوا مات نحن أخذنا على الحي الذي لا يموت. على قول الشيخ سفر ها قال اي والله أخذوا على الحي الذي ايش انظره الله تعالى الى يوم الدين صلى الله عليه تأخذوا عن ابليس. طيب يعني هو لا مانع يعني فيما يبدو انه يعني قد تكون هناك مقالة لأبي يزيد تشبه مقالة لمن هو يعني هؤلاء الزنادقة، وكون في يعني في اشتباه أو في اشتراك لا يعني أن يكون الحكم إيش واحد، إما من جهة اللي أشرت إليها من جهة العوارض، لا سيما أن يعني عوارض الأهلية، لا سيما أن أبو يزيد البسطامي نقل شيخ الإسلام عنه في الاستقامة بعض الآثار تدل على إيش يعني قضية تعظيم الدليل والسنة، لكن لم تأتي مثل ابن سبعين وابن هود هذا المسلخين من الملة يعني منسلخين زنادقة يعني، ف فهو أحيانا يعني كون يكون ثمة اشتراك في بعض المقالات لا يعني الاشتراك في ماذا إيش؟ فالحكم لجهتين، من جهة من هؤلاء ترد عليهم من عوارض أهلية ما يرد على أولئك الزنادقة، والأمر الآخر أنك تجد مثلا لأبي يزيد كلمات جميلة في لزوم الدليل لزوم الأثر وترك الهوى، يعني لما قال إني رأيت الله تعالى فسألته وقلت ما الطريق إليك؟ قال إيش؟ لماذا؟ قال اترك نفسك هنا، يعني فهنا يقول اترك نفسك يعني هو المراد إيش؟ كما في الآية ونهى النفس عن الهوى، وهذه فعلا تحتاج تجلية حتى لا يحصل ماذا؟ لا نلحق هؤلاء الزنادقة بهؤلاء، وأيضا والعكس لا لا لا لا لا لا نلحق البسطامي أو من في حكم البسطامي في بإيش؟ بهؤلاء الملاحدة، يعني ننزل الناس بإيش؟ منازلهم. طيب هؤلاء قلنا من هؤلاء؟ هؤلاء من خلال السياق اللي هم إيش؟ التتار. نعم يعني هؤلاء هم إيش؟ التتار. فلا شك أن هؤلاء أعظم، نعم، لأن مثل ابن الزكي الشيوخ الذين كانوا خفراء للتتار يقولون نحن صرنا مع التتار ضد المسلمين، لأن المسلمين ماذا؟ عصوا الله، مثل ما مر بنا في الدرس الماضي موضوع بغداد وما فيها من البغايا. فقال هنا الشيخ وهم من جنس مشرك العرب الذين قاتلوا يوم أحد وأولئك عصاة من عصاة أمته وإن كان فيهم منافقون كثير فالمنافقون يبطنون نفاقا، يعني يبقى التتار هؤلاء الكفرة أخبث من هؤلاء المسلمين العصاة كما لا يخفى. طيب قال وإن قال تتمة الرد بأمر وقع في قلبي لم يكذب، وهذا أيضا الأمر الذي كلام عنه وقع في قلبي مر بنا في صفحة 47 و300. فهنا لم يكن وقع، يقول الأمر وقع في قلبي، يقول هنا الآن إيش يكون ماذا؟ يعني هو صدق في هذا، لكن هذا الذي وقع في قلبه يعني قد يكون ماذا؟ قد يكون حالا إيش؟ شيطانيا. قال من أين لك أن هذا رحماني ولما لا يكون الشيطان هو الذي أمرك بهذا؟ الشيخ رحمه الله مر بنا أنه في هذا الباب فيما يعني يقع أو ما يعني يلقى في النفس أن ثمة أحوال ثلاثة: الحال الرحماني، والحال إيش اللي يقابله الشيطاني، والحال إيش النفساني. يعني هذا ذكر الشيخ رود على الشاذري صفحة 72 والفتاوى العاشر 13600 والحادي عشر 35600 ومواضع كثيرة. يقول الشيخ مثلا كل من خرج عن الكتاب والسنة وكان له حال من مكاشفة أو تأثير، له حال اللي هي مثل أحوال الصوفية من مكاشفة، المكاشفة ترجع للعلم، التأثير ترجع إلى ماذا؟ إلى القدرة، إلى القدرة والغنى، القدرة فعلا أو تركا. قال فإنه صاحب حال نفساني أو شيطاني، وإن لم يكن له حال بل هو يتشبه بأصحاب الأحوال فهو صاحب حال بهتاني، يعني يدعي الحال وهو إيش ما عنده حال، يعني يتصنع. المهم إنه إما سواء سميت حال نفساني أو شيطاني أو حال بهتاني يبقى أنه إيش حال ماذا؟ ليس إيش؟ ليس رحمانيا. قال الشيخ وعامة أصحاب الأحوال الشيطانية يجمعون بين الشيطاني والبهتاني، بين الحال الشيطاني اللي هو عن طريق الشياطين والبهتان الذي هو يكون إيش كذب في أنفسهم. وذكر عندك الآية عنهم، قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع. فهنا أفاك كما بين الشيخ الإفك في القوة إيش؟ العلمية، صح ولا لا؟ والإثم في القوة ماذا؟ القوة العملية. هكذا في الفتاوى 35 14 و100. طيب قال فإن رجع إلى توحيد الربوبية وأن نعم، فإذا رجع إلى توحيد الربوبية أو إلى القدر أو ما يسميه الشيخ أحيانا الفناء في الحقيقة الكونية، فعندئذ إيش صار بهذا زنديقا، يعني مجرد أنه ينظر للقدر ويعرض عن الشر بهذا إيش يعني تقع فيه، يقع في الزندقة. يقول الشيخ رحمه الله في الرد على الشاذلي يقول فكل شيخ سالك لم يقم بالأمر والنهي اللي هو الشرع فإن الله تعالى لم يرد به خيرا، الشيخ كان يتكلم حديث من يرد له بخير يفقه في الدين. قال: فمن سلك الطريق شاهدا لتوحيد الربوبية غير متفقه في الأمر والنهي فإنه ضال مضل، فإنه ضال مضل، ولا بد أن يتناقض. لا، لا بد يتناقض، ما يطرد. ولهذا الذي يحتج بالقدر كما بين الشيخ قال أنهم هم مخالفون إيش للحس والعقل وإيش والشرع. وذكر الشيخ أنهم إيش العبارة كان يقولها بالجوزي: أنت عند الطاعة إيش قدري، عند المعصية إيش جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ويقول الشيخ عنهم في الردع الشاذري يقول: ينظرون لحقوق الله بعين القدر، إذا جاء حق الله نظر إيش بعين القدر حتى إيش يبطل هذه الحقوق، وإذا جاءت حظوظهم نظروا إليها بعين الهوى، بعين الهوى. نفس عبارة قريبة عبارة ابن الجوزي: أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. كذا في الرد على الشاذلي تحقيق العمران صفحة 71. قال: قيل له: فحينئذ يكون ما فعل الشيطان المشركون هو بالأمر. نعم، إذا رجع إلى توحيد الربوبية صار أيضا ما فعله إبليس وما فعله الكفار المشركون كل ذلك إيش بأمر الله، مو بأمر الله، بأمر الله اللي هو الأمر إيش الكون القدري. فالكفر والشرك والكفرة والمشركون واليهود والنصارى إلى آخره، هؤلاء كفرهم وشركهم كله إيش بأمر الله، بأمر الله إيش الكوني القدري. طيب، من الأدلة التي استدل بها الشيخ رحمه الله هنا آية: وإذا فعلوا فاحشة. الفاحش كما هو في سبب النزول هو الطواف بالبيت، بيت الله الحرام إيش عراة. فالله سبحانه وتعالى كما قال: إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا كله رد على إيش من قال من عول على القدر وقال هذا بأمر الله. أنا قلت حاشا وكلا، تعالى عن ذلك، فالله تعالى لا يأمر بالفحشاء. وهنا الشيخ رحمه الله لما قال: إذا جعلت الفاحشة اسما لكل ما يعظم قبحه، أخذت بهذا العموم، فلا شك أن ما فعله هؤلاء الشيوخ كونهم خفراء ويعني أعوان، كانوا أعوانا للتتار، هذا يعتبر إيش أعظم إيش أعظم الفحش، أعظم الفحش، بل هو أعظم إيش الكفر. طيب، قال عندك ذكر عندك نفس الكلام الشيخ عثمان: يأتي خفير الفرنج النصارى، هذا خفير يحرس النصارى، ويقول: يا شيخ عثمان وكلت بحفظ خنازيرهم، نسأل الله العافية. الشيخ عثمان هذا يعذره نفس الكلام، يعذره يقول كيف لأنه الآن يعني كون صار ظهيرا للنصارى ويحرس يعني يحرسهم وخفير ليحفظ الخنازيرهم، أن هذا بأي أمر؟ يعني أقول بأمر الله، ونفس الكلام اللي يقيل مع إيش مع ابن الزكي. قال: ويرى أن الله تعالى أمر بهذا كما أمر الخضر، هذا المعروف أنهم دائما يحتجون بقصة إيش الخضر. قال: كما أمر الخضر أن يفعل ما فعل، أن الخضر فعل إيش خرق الصيفين، قتل الغلام، بنى الجدار، وأنهم يفعلون كما إيش فعل الخضر، وأنهم استغنوا عن ماذا؟ عن الشريعة. فالرد الشيخ سام رد على هذا كما تعرفون بأكثر من وجه أو بوجهين. الوجه الأول أن الخضر، أن موسى عليه السلام لم يكن إيش مبعوثا للخضر، بس كذلك، فلم يكن الخضر مطالبا باتباع موسى، ولذا قال: أنت موسى بني إسرائيل. والأمر الثاني أن ما فعله الخضر عليه السلام لما نظرنا إليه في في في في في, في آخر الأمر، ولما بين ما فعله وقال ذلك تأويل ما لم تصح عليه صبرا، وجد أن هذه الأمور الثلاثة يفعلها نعم أنها تتفق مع إيش مع شريعة موسى، لكن في أول أمر أو لأول وهلة يظن أنها ماذا أنها تخالف الشرع لما خرق السفينة، صح ولا لا؟ لكن لما قال: أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قصر. إذن تضح الأمر، يعني يكون هؤلاء تخرق سفينتهم وينتفعون بها خير من ماذا؟ من إيش أن ينتزع هذا الملك الظالم. هذا الجواب في الفتاوى 11-63-200، هذان الجوابان.

اتباع أهوائهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا سيما إذا كانت حقيقتهم هي قول الجهمية المجبرة، فرأوا أن جميع الكائنات اشتركت في المشيئة ولم يميزوا بعضها عن بعض، بأن الله يحب هذا ويرضاه وهذا يبغضه ويسخطه، فإن الله يحب المعروف ويبغض المنكر، فإذا لم يفرقوا بين هذا وهذا نكت في قلوبهم نكت سود فسود قلوبهم، فيكون المعروف ما يهوونه ويحبونه ويجدونه ويذوقونه، ويكون المنكر ما يهوونه ما يهوون بغضه وتنفر عنه قلوبهم كالمشركين الذين كانوا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. ولهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع كما تنفر الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن الأسد، ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم قال المصطفى نفروا. وكان الشيخ ابن إبراهيم بن معضاد يقول لمن رآه من هؤلاء كاليونسية والأحمدية: يا خنازير، يا أبناء الخنازير، ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل منهم يريد أن يحدثه قل، لكن هذا من تكملة كلام ابن معضاد، ولا انتهى إلى عندكم رائحة؟ كل منهم يريد أن يحدثه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله بلا واسطة الرسول، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وبسط هذا له موضع آخر. قالوا من هؤلاء من يظن الرجال الذين يعيد بهم الكفار، نعم هم أولياء الله ولا يجب عليهم اتباع الرسول، هذا مر بنا يعني اللي هي الأقوال الثلاثة اللي مرت بنا صلاة 8 و6 100، لما بعضهم قال إيش وحزم عرفوا أعتقد ثم البعض طريقا إلى غير طريق الأنبياء وحزم ما أمكنهم، اللي هو الحزب الثاني والثالث، فهؤلاء يعني يعتقدون أن ثمة أقوام لا يجب عليهم اتباع الرسول وأنهم كالملائكة. جاء رد الشيخ من وجهين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين ولم يرسل إيش إلى الملائكة، والثاني أن الملائكة لا يعاونون إيش الكفار، وهؤلاء الذين زعمتم أنهم رجال الغيب، عفوا زعمتم أنهم يعني أولياء، نجد أنهم ماذا أو شيوخ يعاونون ويظاهرون الكفار. طيب، قال: وقد ظهر أنهم من جنس الشياطين لا من جنس الملائكة. هذا سبق أن الشيخ تحدث عنه بشيء من التفصيل في أكثر من موضع في هذه الرسالة، فعندك في صفحة 42 و300 و82 و300، وجاء الكلام عن إيش هذا محمد الخالدي صفحة 55 و300، يعني يسمونه محمد الخالدي ونسبة إلى ماذا؟ إلى الشيطان. الشيطان شو اسمه؟ اسمه الشيخ خالد، مرة يسمونه خالد الغيبي، خالد إيش الغيبي، لأنه إيش لأنه غائب. هذا كله في صفحات 55 و300. تلاحظ أن الشيخ رحمه الله لما جاء الكلام عن الجبرية وعن الذين يحتجون بالقدر من الشيوخ وتجد استطرد وأطال، وموجب ذلك والله أعلم أن ذلك كان إيش ظاهرا منتشرا في ذلك الوقت، مع أن سبقا مر بنا في كلام الشيخ لما كان يتحدث عن القدرية والجبرية وأن رد السلف على القدرية أكثر لأن القدرية كانوا إيش أكثر، صار مع أن الجبرية أخبث، فيبدو أن القدرية فعلا لما تجي مثلا في القرون السابقة مثلا في عهد التابعين ومن جاء بعدهم كان ظهور مذهب القدرية بين، وهذا واضح حتى في مثلا تراجم الرجال وفي كتب الجرح والتعديل، يعني قد يرمى شخص بالقدر أو يتهم بالقدر لكن ما أحد يتهم بالجبر، لكن لما تأخرنا في الزمان زاد الانحراف، فغلب في في في في زمن المؤلف ماذا القول بإيش بالجبر، وهذا تلحظ في مواطن في مثلا في الاستقامة أن فعلا أن هذا كان ظاهرا. أقرأ عليكم عبارتين للشيخ في الاستقامة تقرر ذلك. قال رحمه الله: لا ريب أن ملاحظة القدر أوقعت كثيرا من أهل الإرادة من المتصوف من المتصوفة في أن تركوا نعم بأن تركوا المأمور. ملاحظ لاحظوا القدر واشتغلوا به وأعرضوا عن الشر. يقول أوقعت كثيرا من أهل الإرادة من المتصوفة بأن تركوا المأمور إلى أن قال وقد رأيت من ذلك ألوانا. لما يقول قد رأيت من ذلك ألوانا معنى أنه إيش صار أمرا إيش يعني ظاهرا مستفعلا. وفي بعدها قال وأكثر ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة. لاحظ العامة أيضا البلية أيضا. قال وأكثر ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر. هذا كله في الاستقامة الجزء الثاني 38 و139 و100. هنا أن المحقق ذا الأخير يعني نبه على الغلط في عبارة الأنبياء والنصاب مثل ما أثبت الأنبياء أنهم قالوا الأنبياء ضيقوا الطريق وليس إيش ضيعوا إيش الطريق. وأن هذه الجملة جاءت في إيش في الفرقان ليس كذلك كما نبه عندك في الحاشية لما ننظر للفرقان تحقيق الإحياء أو في الموجود في الفتاوى 11 92 و100 نجد العبارة أنهم يقول الأنبياء ضيقوا الطريق. فهؤلاء كما بين الشيخ في الفرقان هم لا يعتقدون وجوب الاتباع النبي إيش ظاهرا وباطنا بل يعتقد أنه يتبعه في الظاهر دون الحقيقة الباطن مثل ما مر بنا مقالة الشاذلي. أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء أو يقول الأنبياء ضيقوا ماذا الطريق أو يقول هم قدوة العامة دون الخاصة. كلها مقالات لأرباب السلوك المنحرف فيها ماذا فيها الانفلات عن إيش عن الشر. والمقالة هذه اللي هي الأنبياء ضيقوا على الناس جاءت عن أهل وحدة الوجود الذين إيش يعني يجعلون الوجود واحد وأنهم ما في فرق بين إيش بين النكاح والسفاح ولا فرق بين الشخص ينكح أجنبية أو ينكح أمة نسأل العافية. فهم يقول الأنبياء ضيقوا الطريق نسأل العافية. هكذا يقول هؤلاء الزنادقة مثل ما قال الفاجر التلمساني لما قالوا يعني يكون قالوا إن هذا حرام نكاح الأمة قال قلنا إيش ماذا حرام عليكم. هكذا قال هذا الزنديق. قال الشيخ هنا العبارة الجميلة قال ولعمري لقد ضيقوا طريق الشياطين. نعم أذكر بعبارة الشيخ له عبارة طريفة في هذا الصدد لما كان بعض الصوفية يجتمعون اجتماعات بدعية فأذن المؤذن فماذا قالوا قال كنا في الحضرة وصرنا إيش الآن إيش لما أذن المؤذن وحضرت الصلاة كنا في الحضرة وصرنا إيش في الباب يعني انتقلنا من الحضرة ومن أصل الشيء وسطه إلى إيش إلى طرفه. فقال الشيخ نعم قال نعم كانوا إيش كانوا في حضرة الشيطان وصاروا الآن إيش إيش عند باب الرحمن أو كلمة النحو. قال الشيخ هؤلاء المشايخ الذين لاحظ عندك الآن صنفين مشايخ مشايخ زنادق وملاحدة اللي هم إيش خفراء وأعوان إيش للتتار وعندك مشايخ يعني هم يحبون المسلمين ويعني يعظمون الدين لكن إيش بسبب إيش غياب الفرقان عندهم صار إيش يجلون هؤلاء الزنادقة. فالشيخ تحدث عن إيش الصفين ولا شك أن المشايخ الذين يؤلون أعداء الله أعظم انحرافا كما لا يخفى. قالوا هؤلاء المشايخ الذين يحبون المسلمين ولكن يوالون الشيوخ الذين يوالون المشركين. نعم قال اشتركهم نعم يعني الاشتراك الذي يجمعه ماذا ألا هو إيش غياب الفرقان بين ماذا بين نعم بين الأمر الكوني والأمر الشرعي أو الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. قال اشتركوا هم وهم في أصل الضلالة. قال وهو أنهم جعل خوارق الشيطان نعم طبعا هنا جعل خوارق الشيطانية من جنس الكرامات هي نتيجة لعدم التفريق صح لا معناه أن الخارق الشيطاني مثل الكرامة ما في فرق أصلا لأن كل هذا بإيش بتقدير الله هو بتقدير الله الخارق الشيطاني بتقدير الله والكرامة تقدير فالكل سواء عنده، ما في فرق بين إيش، بين هذا وهذا، هذا خارق وهذا خارق، فكلاهما سواء، كما أن أنهم سووا بين الطاعة والمعصية والحسر السيء والرحمن، فيسوون بين إيش، بين هذا وهذا، مع أنه كما هو معلوم الأولياء إنما حصلت لهم الكرامة أو حصل لهم هذا الخارق لأجل ماذا؟ لأجل اتباع الرسول، لأنهم لزموا الشرع واتبعوا دين الله تعالى. وهذا بعدها قال عندك هنا اشتركوا هم وهم جعلوا الخارق، نعم طبعا أشار المؤلف من باب يعني رد الكلام بعض إلى بعض في صفحة 75-300 من هذا الكتاب النفيس، لما جاء الكلام عن الكرامة واضطراب المتكلمين، نجد أن الباقلاني كما جاء في, في, في, في, في تلك الصفحة، الباقلاني يجعل الخوارق من جنس إيش؟ الكرامات طبعا، لكن يعني هو يقول المقال بناء على أصل غير أصل إيش هؤلاء إيش الزنادقة، يعني هم يقولون كل ما يعني يعني مثل ما كان يقول الأشاعرة من الباقلاني أن كل ما خرق للنبي فهو إيش معجزة، وما خرق للولي فهو إيش ماذا كرامة، فلهذا تجد ماذا يسوون بينهما ويأتون بفروق إيش ضعيفة، التحدي ولا يعني إيش غير التحدي إيش قالوا إيش مقرب التحدي، وأيضا إيش السالم من المعارضة، يعني هذا كلام مردود رد الشيء وبينها فروق ضعيفة، هذا يعني يؤكد لك ان احيانا قد تجد مقالات بين الطوائف يعني تتشابه، لكن تجد ايش البعض ايش يختلف، فهؤلاء لما قالوا خوارق من جنس الكرامات من خلال ايش النظر للقدر والعرض على الشر، اما ذاك لا من خلال نفسنا ايش اخر سبق مر بنا في في في موطنه. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني بين الشيخ رحمه الله الكلام هذه الايه وقال معناه يعني لا يلتفت الى كلامه كلام الاولى يخاف عقابه، والعشاء هو ضعف إيش في البصر. وقال بوضع آخر ولو ذكر الرجل الله تعالى دائما مع غاية الزهد مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله عليه القرآن كان من أولياء الشيطان ولو طار ولو طار في إيش في الهواء، لو طار وهو غير متبع فالذي يحمله ماذا يحمله الشياطين. هذا كله ذكر الشيخ رحمه الله في المنهاج 531-400 والفتاوى 11-72-100. والكلام اللي هنا ذكر الشيخ يعني يتكرر في مواطن متعددة من كتاب إيش الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طيب تفضل. نعم عفوا بقي عندنا سؤال حديث، قال الشيخ عندكم وهؤلاء كلهم، هؤلاء كلهم اللي هم من فريق ولا فريق الفريقان الفريقان، نعم الشيوخ والشيوخ اللي ذكر، نعم اللي ذكر في صفحة 21-600، نعم وهؤلاء نعم يشتركون في هذا المذهب، يعني عرفنا اللي هو إيش النظر للقدر والإعراض عن الشرع. قال فمن كان خارج جعلهم أولياء الله وخضعوا له، إلى أن قال وإما أن يسلموا لحاله، التسليم بالحال سبق المرة بنا في غير موطن، وهم يقولون الفقراء يسلم إليهم حالهم للصوفية، وسبق أن الشيخ رحمه الله علق على هذه العبارة وقال تسليم الحال الكلام فيها مثل إيش الكلام فيه إيش قضية ماذا تصويب المجتهدين أو كل مجتهد مصيب، فإذا يريد بكلمة تسليم الحال رفع الحرج والإثم فتقول جملة إيش نعم مقبولة، نعم أما إذا يريد بتسليم الحال أراد به التصويب وأن فعلهم صواب وسنة مشروع هذا باطل. هذا الذي ذكر الشيخ في الفتاوى 1-79-300 وسبقا مر بنا في هذا الكتاب صفحة 76-300. طبعا لا ننسى أن الصوفية الرفاعية الأحمدية البطحائية الرفاعية الأحمدية نعم البطحائية الرفاعية نسبة إلى الرفاعي والأحمدية نسبة إلى أحمد الرفاعي والبطحائية نسبة إلى موطنهم، أنهم طلبوا من إيش؟ من ابن تيمية أن يسلم لهم إيش حاله؟ ما يسلم لهم حاله يعني إنه إيش؟ ما يعترض عليهم. هلا الشيخ لا أبد نعم، وكشف دجلهم في إيش؟ في المناظرة إيش الشهيرة. هذا جاء ذكره في المناظرة في صفحة 54 و456 و400 من المجلد 11 من الفتاوى. ذكر عندك الحث على لزوم الشرع والأمر على المنكر والاحتساب في قول سلم ومن جاهد من قلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الشيخ له كلام طويل في قضية المراد بنفي الإيمان، فذكر الموطن أن إنكار المنكر بالقلب هو آخر حدود الإيمان، صح لا؟ ما بعد شيء. نعم. لكن ذكر في مواطن أخرى أنه إذا كان القلب يعني ليس فيه يعني بغض أي منكر من منكرات فهذا إيش يكون إيش عادم للإيمان. لاحظ الشيخ يقول لما ذكر حديث من جاهد من الإيمان قال فأضعف الإيمان إنكار المنكر اللي هو القلب، قال فأضعف الإيمان إنكار القلب، أضعف الإيمان إنكار القلب، فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله ورسوله لم يكن معه من الإيمان شيء. هذا في الفتاوى 867-300. ولو كلام في غير هذا الموطن أصرح من هذا. قال الشيخ فهؤلاء العباد زهاد الذين عبدوا الله بأرائهم وذوقهم، نعم منتهاهم اتبعهم، نعم هو كما هو عندك الآية فإن لم يستجيبوا لك فعلا من تبعون هواهم، إذا ما استجاب للشرف ومتبع للهوى. يقول الشيخ رحمه الله والأهواء إرادات، هي إرادات النفس بغير علم، والعلم هو الذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة، وهو الذي جاءت به الرسل. وذكر الآية فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا في المنهاج الخامس 30 و300. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا تكن عند آية ومن أضل، ذكر الشيخ الإسلام عند هذه الآية ومن أضل من يتبع هواه وغير من، قال أن عمر قال لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه يخالف الحق إذا خالف هواه، فإذا أنت إيش لا تثاب على ما اتبعته من الحق وتعاقب على ما خلفته إيش من الحق، لأن الباعث على الاتباع هو ماذا؟ اتباع الهوى. كذا في جامع الرسائل الثاني صفحة 300 في موضوع حب المنكرات جميعا. يقول في الشيخ في مختصر الفتاوى المصرية ولا يمكن أن يحب جميع المنكرات بالقلب إلا إذا كان كافرا، ولا يمكن أن يحب جميع المنكرات بالقلب إلا إذا كان كافرا. كذا في مختصر الفتاوى المصرية 80 و500. طيب هذا الكلام اللي بعده واضح. قال ولهذا يوجد في هؤلاء أتباع من ينفرون عن القرآن والشرع كما تنفر الحمر المستنفر التي تفر من الرماد. طبعا لاحظ الشيخ قال تفر من الرماد من الأسد باعتبار أن القسورة يراد بها ماذا؟ هذا وهذا. هنا فرت من قسورة، القسورة سواء يعني بعضهم قال الأسد بعضهم قال إيش الرامي، وهذا ذكر في مقدمة التفسير الفتاوى 13-43. طيب والشيخ إبراهيم عضاد قال عن اليونسية سبق المرة منه، والأحمدية يقولون الرفاعية البطحائية ويسميهم الشيخ حيانا موله الأحمدية. الشيخ رحمه الله كان يعني شديدا على هؤلاء، وأحمد بن إبراهيم الواسطي شيخ ابن الحزاميين أشار إلى يعني أن الشيخ يعني كان في غاية الاجتهاد في الرد على هؤلاء، وكان محل والشيخ ما سلم يعني كان محل انتقاد من خصومه، فيدافع عنه أحمد إبراهيم الواسطي فيقول اللي هو ابن شيخ الحزاميين يقول أما رده على الطائفة الفلانية اللي هي الأحمدية كما سيأتي أيها المفرط أو أيها المفرط التائه الذي لا يدري ما يقول أفيقوم دين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام

من الشرعة يجعلون تلك هي الأصول العقلية كالقدرية المجبرة والنفاة، فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول والذي يسمون العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع. قال الشيخ رحمه الله: المقصود هنا هذا عودة على أصل الموضوع اللي مر بنا في بدايته في صفحة 64 أن قول القدرية الجهمية المجبرة أعظم مناقضة نعم. هذا بين أن قولهم أشد مناقضة، ولهذا قال أنك إيش لم يكن هؤلاء مظهرين هذا في زمن السلف، مثل ما مر بنا أن السلف ذمهم القدرية النفاة أعظم الجبرية لأمرين: الأمر الأول أن الجبرية لم يظهروا مذهبهم، والأمر الثاني أن الجبرية قلة، وإلا هم شر من إيش من القدرين. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى في المنهاج الثالث صفحة 82. وأيضا هذا يتفق مع تقرير الشيخ رحمه الله في ماذا، أن كلما ابتعدت عن زمن النبوة كانت البدعة ماذا أشد وأطم. قال الشيخ: وأن المجبر عندهم ما عندهم سوى القدرة والمشيئة، يعني ما عندهم سوى يعني ما عندهم أي إثبات الحكم والتعليل، والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة، وتزعم أن تثبت. قال الشيخ: وفي الحقيقة كلاهما لهم الجبرية والقدرية نافل للحكمة والعدل، هذه ظاهرة في إيش في مذهب إيش الجبرية، وأيضا نفي المشيئة والقدرة ظاهر في مذهب إيش. طيب اسمع الأذان. طيب كيف يكون نفي الحكم والتعليل عند نفي الحكم والعدل عند المعتزلة وقدرية النفاة، أو كيف يكون نفي المشيئة والقدرة عند إيش عند الجبرية؟ يقول كلاهما. هل قص الشيخ يعني كلاهما في حقيقة الأمر؟ طيب وشون يكون طيب خل يعني مجموعهما يعني كلمة يكون مجموعهما في الحقيقة كلاهما ما يكون في الحقيقة صحيح ما أعطى شيء ما يكون في الحقيقة يعني أنا اللي يبدو قبل ما نشوف المعنى يعني يبدو أن الشيخ رحمه الله أن يقرر أن المعتزلة القدرية هم يدعون إثبات الحكم والعدل، هم في الحقيقة إيش نفوا ذلك حقيقة أو ما يولي إليه مذهبهم. نفس الكلام أيضا بالنسبة إيش الجبرية، يزعمون إثبات القدر والمشيئة وفي الحقيقة أنه إيش ينفون ذلك. الآن يأتي قضية توجيه العبارة، كل معنى يعني هو الحكمة سبق مرنا في الدرس الماضي أنهم في الحقيقة أنهم ما أثبتوا الحكمة، لأن الحكمة اللي أثبتها هو إيش تعود إلى ماذا؟ المخلوق. وجاء موضع آخر ذكرنا في الدرس الماضي أنهم الآن يثبتون حكمة حتى إيش ينزل الله تعالى على العبث. فكيف تقول تعالى يصب الحكمة وهذه الحكمة إيش ماذا لا تعود إليه؟ هذا إذا كان مراد الشيخ يعني هذا المعنى. ثم أيضا يعني مما يعني يبين بطلان مذهبهم في قضية الحكمة والعدل في قضايا الأسماء الحكام لما إيش يجعلون العاصي ماذا مخلدا في نار جهنم. فأين العدل في قضية إن هذا العاصي الذي فعل كبيرة في عمره ولم يتم منها تجعلون إيش مخلدا إيش في نار جهنم؟ فهذه إذا كان الشيخ مقصوده بها. طيب فأين العدل يعني أن يسوى المسلم إيش بالكافر كله مخلد في نار جهنم؟ قضية عدل المشيئة والقدرة بالنسبة للجبرية أنا ما يظهر لي يعني أنه اللهم إلا نقول مثلا أن الله تعالى كما لا يخفى موصوب بالكمال. ولما نقول تعالى يصب مثلا بالمشيئة والقدرة فالمشيئة والقدرة تستلزم إيش يعني حكمته وعدله نعم وليس إيش مشيئة ماذا يعني محضة أو مشيئة ليس فيها ما يجب الحمد والثناء. هذه عندي فيها تردد يحتاج أن يمكن واحد يقرأ في المذهب القوم نعم. كما قال الشيخ كما قد بسيطة في موضع فهل إذا نظرنا في المواضع الأخرى يزول اللبس؟ قال الشيخ هنا وأولئك يتعلقون بقول لا يسأل عما يفعل. أولئك لهم طبعا من ظاهر السياق من أولئك أكيد أنهم إيش الجبرية صح لا أنا أحتجوا هنا. قال الشيخ وهذا ذكره الله تعالى إثبات لقدرته لا نفي لحكمته وعدله بل بين سبحانه أنه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكن أن يعارضه إذا شاء شيئا بل هو قادر عنه. طيب ذكر عندك حديث اللهم لا يقل حدك اللهم فلي شئت نعم. الشيخ بين الكلام عن هذا الحديث في الفتاوى 17 73 و100. قال رحمه الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل الرب سبحانه وتعالى مشيئته ليس له مكره حتى يقاله افعل إن شئت فلا يمنعه منه مانع. إذن الحديث والآية تثبت ماذا؟ أن الله تعالى مشيئته إيش؟ كما في الحديث اللهم لا مانع ولا معطي لمن منعت ما شاء الله كان ولا مشاء لم يكن. ليس في الآية ولا في الحديث ماذا؟ نفي إيش؟ الحكمة. قال ولا يعني ذلك أنه يفعل لمجرد مشيئة ليس معها حكمة فمن فعل لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله كان لا يفعل خيرا له. يمكن العبارة هذه تحل إشكالي مر بنا أنه إيش أنه أن الجبرية ما أثبت القدرة لأن إذا كانت القدرة ما لا حكمة فيها نعم فكونها لا يقدر ولا يفعل خير من إيش أي نعم مثل ما قال لك الشيخ هنا فمن فعل لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله كان ألا يفعل خيرا له وقد ذم الله من نسبه إلى ذلك إلى عدم الحكمة اللي مثل آية إيش أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماء والأرض بينهما باطلا نعم. هذا في الفتاوى 17 73 و100. وسبق المرة بنا في شرح أو مرة بكم جميعا في شرح كتاب التوحيد أن قول سلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر إن شئت الله نعم جاء التعليل في الحديث إيش من جهة ومن جهتين من جهتين الأول الذي ذكرها إيش فإن الله إيش لا مكره والثاني فإن الله تعالى لا يتعاظم شيء أعطاه أو يرجع الأول يعني هو يرجع الأمرين أن الشخص قال الله ما في شئت يهم ماذا عدم إيش الإلحاح صح لا والافتقار وهذا ينافي إيش أو يعني لا يتفق مع إيش افتقار العبد ولا يتفق مع أداب الدعاء التي توجب نعم لا يكون إيش ملحا. والأمر الثاني أنه إذا قال الله ما شئت يعني كان يهم إيش أن ذلك عظيم والحديث يقول فإن الله تعالى لا يتعظمه شيء إيش أعطاه. بقى عندنا إشكال هنا. قال أو قبل هذا عندك آية مثلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذه الآية احتج بها أحمد الإمام أحمد رحمه الله في الرد على القدرية. واضح الرد فيها ولا ما واضح؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء، واضح الرد أليس كذلك؟ نعم. وأمر الإمام أحمد بهجر من رد عليهم فقال جبر العباد. القدرية هو القدر، فجاء شخص وألف كتاب وقال إنه تعالى إيش يرد على القدر، قال إيش إنه تعالى إيش جبر العباد، فالإمام أحمد إيش أنكر ذلك وأمر بهجر من قال إيش هذه المقالة. فقيل ما تقول؟ لاحظ قال إيش الشيخ، قال إيش نقول إيش كما قال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا في الدر الأول 70، والأثر أحمد في السنة الخلال الثالث 52 و500. الكلام لأنه لفصل بآية إيش إن الله يفعل ما يشاء. طيب هنا نرجع كلام مؤلف، قال ونحو ذلك هو الإثبات قدرة على ما يشاء، وهذا رد لقول القادرين فاتر بل لا يشاء إلا الطاعة، ومع هذا فقد شاء ولم تكن ممن عصاه، وليس وقال عندهم عن أن يجعل العبد لا مطيعا ولا عاصيا. سبق مر بنا أن الشيخ رحمه الله يقول أن القدرية متفقون على أن العبد هو إيش المحدث إيش للطاعة ولا المعصية. الشيخ يقول لا، أنهم متفقون على أن العبد هو المحدث للطاعة والمعصية. أما من قال عنهم أن القدرية يقولون العبد هو الذي يحدث المعصية والله تعالى يحدث الطاعة، فيقول هذا إيش يعني جاهل مذهبه. أقرأ عليكم العبارة حتى يكون أدق. قال القدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة، يعني خالق. ومن توهم أو نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبه. كذا في الفتاوى 18/100. طيب هذا الكلام يشكل مع الكلام هذا ولا يمكن ما يشكل؟ ها شاكوان يشكل ولا يشكل؟ الشيخ يقول اللي يقول أنهم نقل عنهم أو حكى أن الطاعة من الله أصل العبد فهو جاهل مذهب. هنا قال الشيخ عنهم يقولون أنه لم يشاء كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة، ومع هذا فقد شاء ولم تكن ممن عصى شاء، لم يقول فقد شاء ولم تكن من عصى، صارت شاء في حق من في حق المطيع. لكن بعد قال ليس قادر على إيش لا يجعله مطيعا إيش ولا إيش ولا عاصيا. العبارة فيها أشكال وفيها قلق، إيش رأيكم؟ إيه بس في الأخير قال إيش ليس وقادرا عندهم على يجعل العبد لا مطيعا ولا عاصيا. هل هو يمكن المعتزل يقول لك الطاعة من الله باعتبار البيان والدلالة والإرشاد؟ ها كذا لا ما في هداية توفيق صح لا؟ لا يبدو أن عبارة سخيمة يمكن توجه يعني قضية أن العبد مطيع ولا عاصي هذا إيش يقدر عليه أو ما يقدر. عندك النص هنا يقولك لا، يقول فين إيش ليس وقادر، فعبارته الأخيرة تتفق مع الكلام في الفتاوى. لكن عبارة أنه لا يشاء إلا الطاعة فيبدو أنه ما في إشكال، يعني هم بيقولوا لك العبد هو الذي يحدث إيش الطاعة والمعصية، لكن الله تعالى يشاء الطاعة اللي هو مثلا تقول إيش هداية دلالة وإرشاد وبيان، لكنه لا يشاء المعصية. أما من جهة فعل العبد وأنه فاعل فالله تعالى إيش لا يقدر إيش على ماذا على يجعله لا مطيعا ولا إيش ولا عاصيا. وين هنا واضح شيخ. يقول كنا وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون هذه المرة بين الإشكال فيها بعد 600 كم؟ ايه. طيب ألا يصب الإحسان الكرم ينعم بعد إيش؟ كما القدري قال لا يمكن يجعل عالما قادرا إيش؟ وتجويره أي نعم، لأنه الآن هم يقولوا الآن يظنون إيش إذا الآن إن أثبت القدرة لابد يثبتون إيش؟ التسفيه. أي نعم، أرحم الراحمين يفعل كذا مثل ما كان الجهم. إذا أثبت الحكمة معنى إيش؟ سينفي ماذا؟ القدرة. كلمة هناك ما في إشكال يبدو، والله عليكم تأملوا فيها، تأملوا فيها. طيب بعدها قال الشيخ في هذه الآيات التي تحتج بها هذا الكلام، يعني ذكر بكلام قريب منه لشارح الطحاوية لما جاءت المسألة هذه في الجزء الثاني 4600 أنك تستفيد من أدلة القدرية النفاهات في إيش؟ في إيش؟ في إسقاط كلام الجبري والعكس. نعم. قالوا ليس في هذا ما يدل على، نعم ما في، القرآن حق ولا يدل إلا على حق، بل كما قال الشيخ في غير موطن ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل، أو في ذلك الدليل إيش؟ إذا أعطي حقهما وميز ما يدل عليهم ما لا يدل عليه أنه يدل على فساد قول موطن. نعم. وهذا قال أيضا في إيش؟ فيما نقله القيم في حد الروح، قال أنا أخاصم أن كل دليل عقلي أو سمعي يحتج بالمخالف فهذا الدليل إذا أعطي حقه يكون ماذا؟ يعني يكون حجة الخصم. كان الشيخ يظن في الأدلة النقلية ثم تبين أيضا حتى في الأدلة إيش؟ العقلية. طيب نقف عند حديث عبد الله بن عمر بن مكمل إن شاء الله.